لكنه يجب أيضا ألا يستجيب لداعي هذه الأمور التي نفاها الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يكون معتمدا على الله عز وجل. بعض الناس مثلا قد يفتش المصحف لطلب الفعل، يقول بشوف أول ما أشوف هم اللي شاف فيه ذكر النار، قال والله هذا فعل مهزئ، نعم، وإن شاف فيه ذكر الجنة قال هذا فعل زين. هذا أيضا غلط، هذا مثل الجاهلية، مثل اللي يستقسم بالأزلام. فالحاصل إننا نقول لا تجعل على بالك مثل هذه الأمور إطلاقا. الأسباب المعلومة الظاهرة توقع أسباب الشر، توقع. وأما الأسباب الموهومة التي لم يجعلها الشرع سببا بل نفاها فلا يجوز لك أن تتعلق بها. احمد الله على العافية وقل ربنا عليك توكلنا. وسيأتي إن شاء الله دواء الطيارة أيضا. يا شيخ المصحف إذا اختفى لم يتفاعل، ما هو التفاعل؟ نعم، إذا كان فيه التفاعل ما رفع لها فعل المصحف أبد ولا يتفاعل، لأن هذا من البدع. فعله بعض أهل العلم لكنه بدعة. صحيح، صحيح أنه من البدع. وكون الإنسان يعتمد على هذه الأمور أيضا على التفاؤل والتطير دائما، هذا يؤثر على مجرى حياتنا. يبدأ إذا لم يصادفه ما يتفاءل به استحصر، والله اليوم ما شفنا شيء يتفاءل به. نعم، قال الرسول يعجبني الفعل، ما يخالف يعجبني الفعل، لكن ما كان الرسول يتفاءل بكل شيء. يعجبني الفعل إذا سمع الإنسان مثلا شيء يسره أو ما أشبه ذلك، لا شك الإنسان يسر به. مثل ما قدم سهيل في قصة حديبية وقال سهل من أمركم وما أشبهها. إنما كل إنسان يجعل هذه الأمور على باله ويتقصدها، يتقصدها هو تقصدا، فهذا لا من البدع. نعم. لا، هذا أيضا غلط، هذا غلط، لأن الجاهلية أيضا تشاءمون به في النكاح وغيره، لكن يوم الأربعاء خاصة يتشاءمون به في النكاح. لا لا، ما ينبغي، بس ما هداني إلى هذا ولا فعله بنفسه ولا فعله الصلاة. ولهذا نقول لا هو بخير ولا شر، لا ليس بخير ولا شر. نعم، لو فرض أن هذه العقيدة شاعت في الناس وصاروا يتشاءمون، فأراد أحد أن يبين لهم أنه لا حقيقة لهذا الأمر وتزوج لصفر من باب بيان أو من باب تحقيق خبر الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله ولا صفر، لكان هذا له وجه، هذا له وجه، فتكون هذه المسألة في قضية خاصة لا في العموم. وقوله قال ولمسلم ولا نوء ولا غول، النوء واحد الأنواع، واحد الأنواع، والأنواع هي منازل القمر، وهي 28 منزلة، كل منزلة لها نجم. النجوم المعروفة 28 نجم تدور في مدار السنة. هذه النجوم بعضها يأتي في أيام الصيف، نجوم يسمونها النجوم الشمالية، هذه لأيام الصيف، والنجوم الجنوبية لأيام الشتاء. من المعلوم أن أيام الشتاء بالنسبة لجزيرة العرب أجرى الله سبحانه وتعالى العادة أن المطر يكون فيها، وفي أيام الصيف لا مطر، جفاف. العرب كانوا يتشاءمون بالأنواع ويتفاءلون بها، فبعض النجوم يقول هذا نجم نحس لا خير فيه، إذا ظهر هذا النجم قال خلاص ما فيه إلا جفاف. وبعض النجوم بالعكس، بعض النجوم بالعكس يتفاءلون به ويقول هذا نجم سعود وهذا نجم خير. ولهذا إذا مطروا قالوا مطرنا بنوء كذا، ما يقولون مطرنا بفضل الله ورحمته. ولا شك أن هذا جاهلية في غاية ما يكون من الجهل بالله رب العالمين. ألسنا نحن أدركنا هذا النوء بعينه